بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد يسر لله موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. انتهينا من كتاب التيمم من باب التيمم، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نأخذ باب الحيض، وهو آخر أبواب الطهارة. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الحيض. قال الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها صحابية جليلة، وهي بنت أبي حبيش بن قيس بن عبد المطلب، وهي قرشية أسدية، وكانت زوجة لعبد الله بن جحش رضي الله عنه، والذي قتل في غزوة أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أفرد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب، باب الحيض، وساق تحته 5 أحاديث. والحيض هو مصدر لحاضة المرأة، تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا. وأصل الحيض في لغة العرب السيلان، إذا سال دمها يقولون المرأة حائض وحائضة، هذا إذا سال دمها. ولهذا الحوض، قالوا: لماذا سمي بالحوض؟ قالوا: لأن الماء يسيل إليه فسمي بالحوض. وأما حقيقة هذا الحيض هو دم، وهذا الدم اقتضته الطباعة السليمة والجبلة، يخرج من أقصى رحم المرأة، إذا بلغت هذه المرأة سن البلوغ خرج منها هذا الدم، وهو في الحقيقة ليس مرضا، هو على سبيل الصحة من غير سبب، ويكون في أوقات معلومة. والفقهاء دائما في كتبهم إذا عرفوه قالوا: هو دم يرخيه الرحم، هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة، في الشهر مدة معلومة، 6 أيام أو 5 أو 3 أو 7، وقد يزيد. هذا هو الحيض. في هذا الحديث الذي بين أيدينا جاءت هذه الصحابية الجليلة وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: إني أستحاض، يعني هي لا تسأل عن الحيض، وإنما تسأل عن الاستحاضة. والاستحاضة هي استفعال من الحيض، إذا قيل استحيضت المرأة فهي مستحاضة، والمقصود به أن الدم يستمر بها بعد أيامها، إذا انتهت من أيام الحيض يستمر معها الدم. فالمستحاضة هي التي لا يقف دمها ولا يسيل من المحيض، ولكنه يسيل من عرق، وهذا العرق يقال له العاذل. ولهذا ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقد يقول قائل: ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هناك فروق بين الدمين، لأنه سيأتي معنا أن الدماء 3 دماء: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. وفي هذا الحديث ذكر دم الحيض ودم الاستحاضة، وقد ذكرنا تعريف كل منهما، لكن ما الفروق بينهما؟ الفروق عدها العلماء وأوصلها إلى 4 فروق. الفرق الأول في اللون، فاللون الغالب على دم الحيض أن يكون أسود، وقد يكون كذلك أحمر، فهذان اللونين هذان اللونان من خصائص الطبيعة الدموية للحيض كما ذكر ذلك العلماء وأهل الاختصاص. أما الاستحاضة فقد تأتي باللون الأصفر وتأتي باللون الترابي وتأتي كذلك بالكدرة وبالخضرة، هذا في الغالب هو دم الاستحاضة. إذن هذا هو كما أشرنا الفرق الأول وهو اللون. الفرق الثاني أن دم الحيض ثخين بخلاف دم الاستحاضة فهو رقيق. الفرق الثالث أن دم الحيض وجدوا أنه لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجلط ويتجمد. الفرق الرابع والأخير هو الرائحة، فإنهم وجدوا أن دم الحيض له رائحة خاصة متميزة عن غيره وليس كدم الاستحاضة. إذن هذه أبرز الفروق التي بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وقد ذكر العلماء كما أشرت أن الدماء ثلاثة دماء، وهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم، وممن نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد والقرطبي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أن الدماء التي تخرج من الأرحام ثلاثة: دم الحيض ودم النفاس الذي هو عند الولادة، والدم الذي هو ليس بعادة ولا من طبع النساء، وهو كما أشرنا دم الاستحاضة، هو عرق ينقطع ويسيل دمه. ولهذا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ذلك عرق، ذلك عرق. فهذا يؤكد أن دم الاستحاضة غير دم الحيض، فهذا شيء وهذا شيء. وهذه الفروق فيما يظهر من لونه وكذلك رائحته. أما الأحكام المتعلقة بذلك، هل هناك أيضا فرق بين دم الحيض من حيث الأحكام ودم الاستحاضة؟ نقول نعم، لا شك أن دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض، وسيأتي معنا الأحكام المتعلقة بالحيض. أما المرأة التي تستحيض فإنها لا تأخذ حكم الحائض. وعلى هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط يقول: وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام ويمنع الوطء، وأما المستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها كأحكام المرأة الطاهر: الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن وكذلك مس المصحف والسجود والعبادة والصلاة، كل العبادات. وهذا أمر مجمع عليه كما قال النووي رحمه الله، وسبقه إلى ذلك ابن المنذر وابن عبد البر، كل هؤلاء على ذلك. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة في هذا الحديث؟ قال لها: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي مع وجود دم الاستحاضة. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي، وسيأتي معنا في الحديث الذي يليه كذلك، وهو حديث عائشة. قال المصنف عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. المقصود بأم حبيبة هنا ليست هي أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. في الحديث الذي مضى فيه أن المرأة سألت عن الاستحاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن الاستحاضة لا تأخذ حكم الحيض، بل الواجب على المرأة أن تصلي، ولهذا قال لها: فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي هذا الحديث، وهي قصة أم حبيبة رضي الله عنها، أنها استحاضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه المسألة، مسألة الاستحاضة، ما هو الواجب على المرأة المستحاضة؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت له: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. ففي هذا الحديث، وهو عند أبي داود كما أشرنا والترمذي وابن ماجه، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة. وفي الحديث الذي بين أيدينا، وهو الحديث الثاني في قصة أم حبيبة، قال: فكانت تغتسل لكل صلاة. من هنا اختلف العلماء ما هو الواجب على المرأة، من هنا اختلف أهل العلم ما هو الواجب على المرأة المستحاضة، هل يجب عليها أن تغتسل أم يجب عليها أن تتوضأ؟ معروف أن الأصل عند الفقهاء وعند العلماء أن الناقض للوضوء هو أحد أمرين: إما أن يكون خروج الحدث، البول والغائط وإلى آخره، أو خروج الوقت كما في المسح على الخفين، يجب عليه أن ينزع الخفين. لكن هنا أن تلزم المرأة بالوضوء عند كل صلاة، وهو الدم يستمر في الخروج ولا يقف لأنها مستحاضة، من هنا اختلف العلماء ما هو الواجب على المستحاضة، هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أم يجب أن تتوضأ لكل صلاة، أم أنها تجمع بين الصلاتين وتغتسل لكل صلاتين، هل تغتسل لكل صلاتين؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، قد تصل إلى 6 أقوال. القول الأول، وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنها تغتسل عند كل صلاة، يجب على المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة. لماذا؟ قالوا: لأنه في حديث أم حبيبة الذي بين أيدينا، وهو الحديث الثاني في الباب، قال: فكانت تغتسل لكل صلاة. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء في قصة أم حبيبة، لكنها خارج الصحيح، جاءت عند النسائي وعند الطحاوي، أن أم حبيبة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها استحيضت وأنها لا تطهر، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال: فلتغتسل عند كل صلاة. فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تترك الصلاة عند الحيض، فإذا ذهبت العدة قال: فلتغتسل عند كل صلاة، وهذا بسبب الاستحاضة. فاستدل هؤلاء، وهم ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك معه عائشة، وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب، أن المستحاضة يجب أن تغتسل لكل صلاة. وأكدوا ذلك ببعض الفتاوى عن ابن عباس، قالوا أن ابن عباس رضي الله عنه جاءته امرأة وأنها استحيضت، فنقل لها عن علي أنه كان يقول: تغتسل عند كل صلاة. فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي، ما أجد لها إلا ما قال علي، كما عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. قالوا: إذن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يأمرون بذلك، ولهذا قالوا: إن امرأة جاءت إلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن عباس وإلى عبد الله بن الزبير تناشدهم عن هذه المسألة وتسألهم، وأنها استحيضت منذ سنين، فكلهم أمرها بالغسل عند كل صلاة. القول الثاني في المسألة أن الواجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل كل يوم غسلا واحدا فقط، في اليوم كله تغتسل غسلا واحدا. لماذا؟ تدل بحديث ابن أبي مليكة الذي فيه أن فاطمة بنت حبيش سألت عائشة، جاءت إلى عائشة فقالت لها: إني أدع الصلاة 2 سنين أو كذا لا أصلي، فقال لها: انتظري حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بهذا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ولتغتسل في كل يوم غسلا واحدا كما عند الدارقطني أخرجه الدارقطني في سننه. قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل غسلا واحدا في اليوم. وجاء عند أبي داود أيضا من حديث علي بن أبي طالب من قوله موقوف على علي رضي الله عنه أنه أيضا أمر بالغسل في اليوم مرة واحدة. القول الثالث في المسألة أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. إذن صارت ثلاثة أغسال، تغتسل ثلاثة أغسال لليوم. واستدلوا بحديث عائشة أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة فأمرها أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وأن تغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما أيضا غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا كما عند أبي داود في سننه، وعند النساء كذلك في سننه. وقد قال الشيخ الألباني عنه أنه صحيح، قال عنه إنه صحيح على شرط الشيخين. وكذلك مثل حديث عائشة حديث زينب بنت جحش، فقد جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت أيضا تستحيض رضي الله عنها وهي من المستحاضات، فأمرها بذلك كما عند النسائي في سننه، وصححه الشيخ الألباني أيضا. القول الرابع في المسألة أن الواجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة ثم تصلي ما شاءت من الصلوات ما لم يخرج الوقت، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، يرون أنها تتوضأ للوقت، فمتى ما دخل الوقت توضأت، متى ما خرج الوقت انتهى الوضوء، ويجب عليها أن تتوضأ وضوءا آخر عند دخول الصلاة الأخرى وهكذا. لماذا قيدوا ذلك أو جعلوا ذلك بالوقت؟ استدلوا بالأحاديث نفسها، الأحاديث التي فيها جواز الجمع للمستحاضة بين الصلاتين. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بوضوء بينهما، لأنه لو أمرها لنقل، لأن هذا مما يخفى ويحتاج إلى بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واستدلوا بحديث لا سيما الأحناف في كتبهم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا الحديث في الحقيقة لا أصل له، بل هو باطل كما قال النووي، لكنك تجده في كتب الأحناف يقولون وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. قول الخامس في هذه المسألة أن المستحاضة لا يجب عليها وضوء، أن المستحاضة لا يجب عليها وضوء بدم الاستحاضة ما لم ينتقض وضوءها بحدث غيره، أي أن هذه المستحاضة إذا لم يكن إلا الحدث هو الاستحاضة فقط لا يجب عليها الوضوء، تبقى تصلي ولو صلت الظهر والعصر، كأن تكون مثلا توضأت للظهر ثم صلت الظهر بهذا الوضوء والدم ما زال يخرج منها لأنها مستحاضة، ولم يحصل أنها أحدثت حدثا آخر كغائط أو بول، وجاء وقت العصر لها أن تصلي صلاة العصر، وجاء وقت المغرب لها أن تصلي كذلك ولا تتوضأ، ما دام أن الذي يخرج منها فقط دم الاستحاضة فلا يجب عليها وضوء بدم الاستحاضة، وهذا هو مذهب المالكية، وهو الذي انتصر له جمع من المحققين كالشيخ ابن عثيمين وغيره. لماذا؟ استدلوا ببعض الأحاديث، قالوا إن وإن كان فيها ضعف، قالوا إن دم الاستحاضة لا يضر خروجه في أثناء الصلاة بالإجماع، لو كانت المرأة تصلي والدم يخرج منها وهو دم استحاضة أجمعوا على أنه لا يضر. قالوا إذن هذا دليل على أنه في الحقيقة ليس بحدث، لو كان حدثا يوجب طهارة لاستوى خروجه داخل الصلاة وخارج الصلاة. قالوا كذلك الدم كذلك لا يجب منه الغسل، فلا يجب منه الوضوء، وقالوا إن الأحاديث التي وردت في طهارة المستحاضة هي فيها اضطراب، فلو حملت على الاستحباب كان أولى، كما ذكر ذلك المالكية في كتبهم. بقي القول الأخير في المسألة، وهو القول بأنه يجب الوضوء عند كل صلاة، ليس عند كل وقت صلاة، عند كل صلاة، وهذا لا شك أنه فيه بينه وبين القول الذي سبقه فرق، فذاك عند كل وقت. وأما هذا القول وهو القول الأخير وهو القول السادس أنها تتوضأ لصلاة كل فريضة، ولا يجوز لها أن تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين، وهذا مذهب الشافعية. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بذلك؟ استدلوا بحديث عائشة لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها تستحاض، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. ثم جاء في الحديث نفسه وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، كما عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة. قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، والأصل أن أمره للوجوب عليه الصلاة والسلام. على كل حال المسألة كما يظهر شائكة والأقوال فيها كثيرة، والصواب والله أعلم في هذه المسألة أن الوضوء لا يجب على المستحاضة إلا بحدث آخر، وهو مذهب المالكية، وهو الصواب، وهو الذي انتصر له المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. لماذا؟ لأن الأحاديث لا شك في ظاهرها هناك شيء من التعارض، فلا يستطيع الباحث والمحقق أن يجزم بشيء بعينه، فلا بد أن نحمل هذه النصوص وأن نجمع بينها. فنحمل الأوامر التي جاءت في هذه الأحاديث، سواء هناك أوامر بالغسل أو أوامر بالوضوء، تحمل على الاستحباب، يعني يستحب أن تتوضأ لكل صلاة، يستحب أن تغتسل لكل صلاة، أما أن يقال بالوجوب فلا. ثم أليست المرأة المستحاضة في مشقة وفي حرج؟ ومعروف أن القول هذا هو موافق لمقصود الشارع، لمقصود الشرع من رفع الحرج والمشقة، فلو أمرناها بالطهارة عند كل صلاة لكان هذا فيه مشقة، لكن نقول توضئي وضوءا واحدا بسبب الاستحاضة واستمر في صلاتك، فإن لم يأتي حدث آخر ولم يخرج شيء فلا بأس أن تصلي الصلاة الأولى والثانية والثالثة، وإن خرج الوقت ودخل الوقت الآخر ما لم تحدث حدثا آخر كبول أو غائط أو شيء من ذلك. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة بعينها. ثم هنا مسألة نشير إليها وقد أشار إليها العلماء، أن المرأة التي استحيضت وبقيت سنوات وهي مستحاضة ثم سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء الصلاة، لأن هذه المرأة كانت جاهلة ولا تدري أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض، فتركت الصلاة لجهلها بوجوب الصلاة، وهذا ليس عيبا أن يجهل الإنسان شيئا، فهي سألت بعد ذلك، فهل يجب على المرأة إذا تركت الصلاة بسبب دم الاستحاضة وهي تظن أن دم الاستحاضة كدم الحيض، هل يجب عليها أن تقضي الصلاة؟ اختلف العلماء على قولين، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يستدل بهذا الحديث، حديث الباب الذي بين أيدينا، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، على أنه لا يجب عليها أن تقضي الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذه المرأة بالقضاء، خلافا للجمهور، جمهور أهل العلم يرون أنه يجب أن تقضي الصلاة، وأن من ترك الصلاة جهلا يجب عليه أن يقضيها. لماذا؟ قالوا لأنها ما زالت في ذمته ولا بد أن يأتي بها حتى تخلو ذمته من هذه الصلاة. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يذكر في زمنه أن هناك من النساء من كانت تجهل وجوب الصلاة، حتى إنه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22 قال قد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن من النساء والرجال بالبوادي من قد بلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل حتى إن المرأة تقول سأصلي إذا صرت عجوزة وإذا كبرت، إذا صرت عجوز أو كبرت أو شيء من ذلك. فقال كذلك حديث أم حبيبة فيه أن المرأة ما كانت تعلم أن الصلاة واجبة عليها، وتظن أن الاستحاضة مانع، تظن أن دم الاستحاضة مانع من الصلاة، فما كانت تصلي، مع ذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحائض ليست بنجس تآكل وتشارب وتبقى في البيت وتخالط أهل البيت، خلافا لليهود الذين كانوا يرون أن المرأة إذا حاضت يجب أن تخرج من البيت ولا تآكل ولا تخالط. وأما أهل الإسلام عندهم إذا حاضت المرأة فيجوز أن يآكلها وأن يشاربها وأن يجلس معها وأن يغتسل كذلك معها، بل إنه يجوز له أن يباشرها. وها هي عائشة كانت رضي الله عنها تغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه، يخرج رأسه وهو معتكف فتغسله رضي الله عنها وهي حائض. وهذه مسائل مجمع عليها أنه بالاتفاق وبالإجماع أن المرأة الحائض تأكل مع أهلها وزوجها وكذلك تخالطهم في البيت. وممن نقل الإجماع الترمذي رحمه الله في جامعه، وكذلك ابن جرير وابن حزم، وكل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مع عائشة يشرب معها، تقول عائشة: كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، فأناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع في. إذن هذا يدل على أنه كان يأكل ويشرب مع عائشة صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وفي صحيح مسلم لما أخبر أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم كانوا لا يآكلوها ولا يجامعوها في البيوت، يعني لا يخالطوها، يخرجوها من البيت، فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله جل في علاه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما نزلت هذه الآية قال لهم عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن هذا الحديث يدل على إباحة كل شيء من الجلوس معها ومن مؤاكلتها ومشاربتها، وأن تمس ما شاءت، وأن تجلس على ما شاء على أي شيء شاءت، وتختلط بأهلها وزوجها وأولادها إلا النكاح. ولهذا اصنعوا كل شيء، شيء هنا نكرة في سياق الإثبات، وأكدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كل، اصنعوا كل، وهذا كله يدل على العموم، مما يدل على جواز ما أشرنا إليه، فهي تطبخ وتعجن وكذلك تكون مع أهلها وزوجها كما ذكرنا. وكذلك هنا في هذا الحديث فيه جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض، لأنها تقول: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني. إذن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يستمتع بها، لكن هذا الاستمتاع ما حده؟ بالإجماع لا يجوز أن يطأها، هذا مجمع عليه وبنص القرآن، هذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يطأ زوجته، والمقصود بالوطء هو الجماع. ولهذا في الحديث الذي مر معنا: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. وقد أجمع العلماء على ذلك، سواء كانت حائض أو كانت نفساء يحرم عليه الوطء، لا يجوز له ذلك. الله يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، سواء كانت حائضا أو كانت نفساء. وهذا الحيض كما أشرنا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ولهذا لما بكت عائشة رضي الله عنها قال لها: ما لك؟ لعلك نفست؟ فقالت: نعم. فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة. إذن عرفنا الأمر الأول وأنه بالإجماع لا يجوز له أن يطأها. الاستمتاع ما حده؟ يجوز الاستمتاع من المرأة الحائض وكذلك النفساء فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا شيء أيضا مجمع عليه بين الفقهاء، يعني كأن تلبس إزارا تتزر ثم بعد ذلك يستمتع بها. لأن عائشة ماذا تقول في هذا الحديث؟ وكان يأمرني فأتزر فيباشرني. إذن صارت عندنا هنا عندنا مسألتان مجمع عليهما. المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يطأها في فرجها، حرام في فترة الحيض. المسألة الثانية أنها إذا اتزرت ما بين السرة والركبة جاز له أن يستمتع فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا أيضا مجمع عليه كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن جرير والنووي كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، والبغوي رحم الله الجميع وابن قدامة. وكما أشرنا في الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، بقي ما دون ذلك. يعني هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته بين يعني في فخذيها أو في كل ما أراده من جسدها إلا الوطء الذي هو محرم بالإجماع؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. بعد أن ذكرنا إجماعين في المسألة وحررنا المسألة التي هي محل الخلاف، بقي محل الخلاف فقط في هذه المسألة بعينها. ما هو أو أين محل الخلاف؟ المحل الخلاف هو المباشرة فيما بين السرة والركبة، هذا هو محل البحث، المباشرة فيما دون السرة والركبة. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها فقط، هذا الذي يحرم، لا يجوز له أن يولج في فرجها، ما دون ذلك جاز له أن يفعل. ولا يقول قائل أنه الدبر يجوز في ذلك، نحن لا نتكلم عن الدبر، الدبر لا يجوز وليس هو محل البحث وهو كبيرة من كبائر الذنوب، نحن نتكلم فقط في فترة حيضها ما الذي يجوز من جسدها. هذا القول من قال به؟ قال به كثير من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية. ما دليل هذا القول؟ دليله أن الله حرم إتيان المرأة في فترة الحيض، والإتيان لا شك ولا ريب أن المقصود به هو الجماع والإيلاج في الفرج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما معنى في المحيض؟ يعني في المكان الذي يخرج منه الحيض وهو الفرج. وكذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وجاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، كما عند أبي داود في سننه وإسناده صحيح وقد صححه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب، كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. إذن هذا يدل على أنه الذي يحرم هو الفرج فقط. القول الثاني في هذه المسألة وهو الذين ذهبوا إلى أنه يحرم الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة إلا من فوق الإزار، يعني لا بد أن تتزر، استدلوا بأحاديث ومنها حديث الباب الذي بين أيدينا وهو الحديث الثالث، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني. وعائشة أيضا تقول كما عند البخاري ومسلم كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها أو حيضتها ثم يباشرها. وهكذا جاء عن أم حبيبة وعن غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه كان يأمر بالاتزار ويأمرها أن تتزر. القول الثالث في هذه المسألة وهو القول الأخير أنه ينظر في حال الرجل، إذا كان هذا الرجل يضبط نفسه عند المباشرة ولا يتجرأ إلى ما بعد حتى يصل إلى الفرج، فهذا لا بأس أن يباشر إلا الفرج فقط. أما إذا كان لا يضبط نفسه ولا يملك إربه، يجب أن تتزر هذه المرأة حتى لا تقع، لأنه قد يقع بعد ذلك بسبب قوة شهوته، ولأنه ضعيف فيمنع من ذلك كله. وهذا القول في الحقيقة أرادوا أن يجمعوا بين النصوص، وأرادوا أن يسد الذريعة. والصواب من هذا كله أنه لا يحرم إلا الإيلاج في الفرج. الذي يحرم هو الإيلاج في الفرج. لماذا؟ لما ذكرنا من أدلة وهي قوية، لا سيما ما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه، أنه إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه شيئا ألقى على فرجها ثوبا، وكذلك الحديث اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فهو صريح في ذلك، وهذا هو الصواب كما أشرنا. وفي هذا الحديث أيضا ساق المؤلف الحديث الرابع وهو قريب من هذا الحديث. قالت عائشة، قال المؤلف الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. هذا يؤكد ما أشرنا إليه في الحديث الذي سبق، أنه يجوز ملامسة الحائض، ويجوز أن يلامس ثيابها وهي طاهر في نفسها وفي ذاتها وفي ثيابها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا كان يجلس على، كان يتكئ في حجرها رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود بالحجر هو الحضن، المقصود به هو الحضن. ثم ساق المؤلف الحديث الأخير في هذا الباب فقال رحمه الله الحديث الخامس عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحائض لا تصلي، أجمع العلماء على أنه لا يجوز لها أن تصلي، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا. وممن نقل الاتفاق ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية وابن قدامة وابن رشد وكثير من أهل العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة الحائض: أوليست إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو صريح قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذن هي لا تصلي أصلا، لكن تزيد على ذلك أنها كذلك لا تقضي الصلاة. وفي حديث عائشة الذي مر معنا وهو أول حديث، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة؟ قالت له: أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. لماذا لا تدع الصلاة؟ لأنها مستحاضة وليست حائضا، لكن لو كانت حائضا لقال لها: نعم دع الصلاة، بدليل أنه قد أمرها بذلك فقال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. وهذا كما أشرنا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على ذلك. كما أنها لا تصلي لا تقضي الصلاة، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. وممن نقل الإجماع الزهري والشافعي والترمذي وابن جرير وابن المنذر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المرأة لا تقضي الصلاة. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا، سألتها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن عائشة تذكر أنهن رضي الله عنهن لم يكن يؤمرن بالقضاء بالصلاة. وهذه مسألة مجمع عليها كما أشرنا، ولم يخالف إلا الخوارج. الخوارج هم الذين خالفوا في ذلك. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ ماذا تقصد بقولها لمعاذة: أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة من فرق الخوارج. الخوارج سموا بعدة أسماء، من أسمائهم الخوارج، ومن أسمائهم المارقة والمحكمة والحرورية، لأنهم نسبوا إلى موضع نزلوا به لما خرجوا عن علي رضي الله عنه عن أمير المؤمنين ذهبوا إلى منطقة يقال لها حروراء، وهو مكان قريب من الكوفة، يبعد عن الكوفة بمقدار ميلين أو أكثر. وكذلك من أسمائهم أهل النهروان، ومن أسمائهم الشراه، يزعمون أنهم اشتروا أنفسهم ويقولون شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها بالجنة. ومن أسمائهم أيضا الناصبة والسبائية والمكفرة، كل هؤلاء من أسمائهم. والأسماء لا تؤثر في الحقيقة، الأسماء ليست لها تأثيرا عظيما في المسميات وفي حقيقة المعنى. قد يسمون في ذلك الزمن بالخوارج وبالحرورية، واليوم يسمون عندنا بالقاعدة أو بداعش أو بالنصرة، فهذه من أسمائهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ولهذا عائشة رضي الله عنها صنفت وقالت أحرورية أنت، نسبتها إلى هذه الفرقة. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصنفون الناس، مع أن معاذة رضي الله عنها ورحمها الله ماذا قالت؟ قالت لا، لست بحرورية ولكني أسأل فقط. فعائشة نسبتها إلى هذه الفرقة لما رأت أنها سألت وأثارت ما يثيره هؤلاء ويقوله هؤلاء. ومعاذة فقيها، معاذة رضي الله عنها أم الصهباء، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي تابعية بصرية، وهي امرأة صلة بن أشيم. هذه قد روت عن جمع من التابعين والصحابة، وروى عنها جمع، وذكر العلماء أنها كانت من العابدات الزاهدات رضي الله عنها ورحمها. فانظروا إلى عائشة ماذا صنعت مع معاذة، نسبتها إلى هذه الفرقة وسألتها واستفهمت، وهذا الاستفهام لا شك أنه إنكاري، استفهام إنكاري، فكأنها تقول هل أنت معهم، هل تقولين بقولهم، وهي لا تعتقد ما يعتقده الخوارج ولا تقول بقولهم، وإنما سألت سؤالا يدل على أنها كانت تريد أن تستفهم من عائشة رضي الله عنها. فعائشة استفهمت معاذة استفهاما إنكاريا، كيف يعني تسألين عن هذا، وهذا هو قولهم، أي قول الحرورية. لكنها أجابت وقالت ولكني أسأل، بمعنى أني أريد أن أتعلم، هو مجرد سؤال لا للتعنت. فأجابتها عائشة بأن هذا الذي كنا نؤمر به، فيجب علينا أن نعمل ما أمرنا به، قد نعلم الحكمة في ذلك وقد لا نعلم، فيجب علينا أن نفعل ما أمرنا به. والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تكرر فيحصل شيء من المشقة في قضائها، بخلاف الصوم فإنه يوم واحد يستطيع الإنسان أن يقضيه، لأنها عبادة واحدة في يوم واحد متصلة، بخلاف الصلاة يحصل بوجوب القضاء شيء من الحرج، هكذا ذكر العلماء. إذن التفريق إنما هو لرفع الحرج. ثم في هذا الحديث نفسه قضاء الصوم شيء مجمع عليه، كما أنه لا يجوز لها أن تصوم، كذلك أجمع العلماء على أنه يجب عليها أن تقضي الصوم. إذن عندنا مسألتان مجمع عليها، الحائض لا تصوم أثناء الحيض، وهذا أجمع عليه الفقهاء، وممن نقل الإجماع ابن جرير رحمه الله، وكذلك ابن حزم وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز لها أن تصوم. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وكما في حديث عائشة الذي بين أيدينا. كذلك أجمعوا على أنه يجب عليها أن تقضي الصوم، وممن نقل الإجماع الترمذي وابن المنذر وابن حزم والبغوي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب قضاء الصوم بدليل حديث عائشة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولعلنا بهذا نكتفي، وهو آخر حديث في باب الحيض وآخر حديث في كتاب الطهارة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.